الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن اليهود والنصارى: يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. كأن المعنى: ما الذي تأخذونه علينا يا أهل الكتاب؟ ما الذي تأخذونه علينا يا معشر يهود؟ ما الذي تأخذونه علينا يا معشر النصارى؟ هل تأخذون علينا أننا نقول لا إله إلا الله؟ هل هذا ما أخذ؟ هل تأخذون علينا أننا آمنا بالكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكذا بالكتب المنزلة على الأنبياء من قبله؟ هل هذه جريمة اقترفناها لما قلنا آمنا بالتوراة وآمنا بالإنجيل وآمنا بالقرآن؟ هل هذه جريمة إذ رأيتمونا نقول نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن موسى عليه السلام كذلك كليم الله؟ هل هذه جرائم ارتكبناها حتى تنالون منا؟ فهذا المعنى وعليه إطراد يقال أيضا: ما الذي ينقم أهل الكفر على أهل الإيمان؟ أينقمون علينا أننا نقول الله أكبر؟ كما روي في حديث في سنده مقال يسير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه: يا عدي، ما يفرك أو ما يضرك؟ أيضرك أن نقول الله أكبر؟ فلذا أيضا يقال لأهل الكفر: ماذا تنقمون علينا؟ هل تنقمون علينا أن نتلو إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى؟ هل هذا شيء يؤخذ علينا؟ هل يؤخذ علينا أن نقول لا تسرقوا ولا تزنوا؟ هل يؤخذ علينا أن نقول لنسائنا: يا نساءنا غطينا الوجوه ولا يريناها الأجانب؟ هل هذا شيء ينقم علينا؟ فكيف تنقمون علينا الفضيلة؟ كيف تنقمون على نسائنا العفاف وتتركون السافرات يكشفن عن الوجوه ويحسرن عن الأفخاذ؟ فهذه مسائل توجه لأهل الكفر: هل تنقمون علينا أن نحافظ على عقولنا ونمتنع من شرب الخمر؟ هل تنقمون علينا عدم الأكل من الخنزير الرجس النجس؟ ما الذي تنقمونه علينا؟ ففي هذا إطراد كما سلف: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون خارجون عن الطاعة؟ ثم يقول تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ أنبئكم بمن هو أسوأ جزاء عند الله من هذا الذي ذكرتموه: من لعنه الله وغضب عليه وهم اليهود وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أي وجعل منهم من عبد الطاغوت كذلك. وقرئت وعابد الطاغوت وقرئت وعبد الطاغوت، مالك قراءات ثلاث. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وجعل منهم القردة والخنازير وعابد الطاغوت، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أي وجعل منهم من عبد الطاغوت، والمعاني متقاربة. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. سبق أنها من أفعل التفضيل التي ليس في المقابل منها شيء، كما قالت النسوة لعمر: أنت أفظ وأغلظ من رسول الله. فرسول الله ليس بفظ ولا غليظ، وإنما قالت النسوة ذلك لعمر وليس في المقابل شيء يلحق النبي صلى الله عليه وسلم. ونحوه في التنزيل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. لا يقال إن أهل النار في مستقر حسن وهؤلاء أحسن منهم، كلا، فأصحاب النار ليس لهم أي نصيب من المستقر الحسن. فقوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا يضرب مثالا لأفعل التفضيل التي ليس في المقابل منها شيء. قال تعالى: وإذا جاءوكم قالوا آمنا. أما قوله أولا وأضلوا عن سواء السبيل أي أبعد عن الطريق الوسط الموصل إلى جنات الله ومرضات الله، فالسواء يطلق على الوسط. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي إلى كلمة وسط نصب بيننا وبينكم، السواء الوسط. ومنه قول الشاعر يا ويح أصحاب النبي ورهطه بعد المغيب في سواء الملحد، يعني الرسول وقد دفن في وسط القبر. ومن شواهد التنزيل لذلك قوله تبارك وتعالى فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي فاطلع فرآه في وسط النار. قوله تعالى سواء السبيل أي الطريق الوسط الموصل إلى مرضات الله وإلى جنات الله سبحانه. وإذا جاءوكم قالوا آمنا، هذا شأن أهل النفاق كما قاله فريق من العلماء، وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. من العلماء من يقول هذه في المنافقين، إذا دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أظهروا إيمانا، إذا خلوا إلى شياطينهم من أهل الكفر قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقال فريق آخر هي في اليهود الذين حكى الله قالتهم إذ قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. والقاعدة المصاغة عند يهود الآن اعتنقوا الأديان لتخربوها، فكانوا يدخلون في الإسلام في الصباح وفي نيتهم أن يخرجوا منه مساء، يدخلون في الإسلام في الصباح يقولون هو دين حسن جدير بأن ندخله وأن نعتنقه، فينخدع عوام المسلمين بكلامهم، وبعد ساعة أو ساعتين وفي آخر النهار يقولون دخلنا نظن أنه خير وجدناه باطل، فيشككون الناس في دينهم. وكما قال تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار أي أول النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. وتلك قاعدة سار عليها يهود من زمن بعيد ولا يزالون اعتنقوا الأديان لتخربوها. ولذلك كان منهم من دخل في الإسلام وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ودس أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المكذوبات والموضوعات. وكان منهم كذلك من أدخل وأشعل الفتنة زمن أميري المؤمنين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما. وكان منهم من دخل كبولس اليهودي الكافر الذي دخل على النصارى وأتلف عليهم دينهم وأتلف عليهم عبادتهم، فكان ولا يزال من شأن اليهود اعتنقوا الأديان لتخربوها. قال تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا، وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، هم في أنفسهم أثم ظلم يخالفون أمر الله، وكذلك هم متعدون على الناس ظلم للناس. قال تعالى وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. أما السحت فقد تقدم الكلام على معناه، وأصل معنى كلمة السحت الشيء الذي يسبب الهلاك، فيسحتكم بعذاب أي يمحوكم ويمحقكم بالعذاب. فالسحت قال بعض العلماء هو الرشوة في الحكم، وقال بعض العلماء هو أكل أموال الناس بالباطل عموما، قال بعض العلماء هو السرقة. أصل معنى كلمة السحت كل ما يمحق ويدمر ويهلك، فلما كانت الرشوة في الحكم تهلك وتدمر قيل عنها سحت، ولما كان أكل أموال الناس بالباطل يمحق قيل عنه سحت، ولما كان أكل الحكام لأموال الناس بالباطل يمحق ويهلك قيل عنه أيضا سحت. فالسحت عموما ما يمحق ويهلك. قال تعالى ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، بئس الصنيع الذي كانوا يصنعونه. قال تعالى في آية قال سفيان وغيره أشد آية على أهل العلم الذين آتاهم الله علما، هكذا يرى سفيان وغيره في هذه الآية التي ستتلى إنها أشد آية على أهل العلم الذين آتاهم الله علما، ألا وهي قوله تعالى لولا وأكيدهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. أبئس الصنيع صنيع هؤلاء الأحبار، بئس الصنيع صنيع هؤلاء الربانيين الذين كتموا وسكتوا عن هؤلاء اليهود أكلت السحت الأثم المعتدين. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى ذم الربانيين والأحبار الذين تركوا التنهي عن المنكر، فلأن يذم هؤلاء حملة العلم الذين يلبسون على الناس أمر دينهم ويقلبون الحق باطلا والباطل حقا، فهؤلاء عياذا بالله أشر أرضا. إذا كان الذين سكتوا عن بيان العلم وكتموه لعنهم الله، إذ الله قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لماذا حلت بهم اللعنة؟ لعنة الله ولعنة اللاعنين للكتمان، مجرد الكتمان. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إذا كانت اللعنة قد حلت بسبب الكتمان، فما ظنكم بفاجر فاسق يغلب الحق باطلا والباطل حقا ويهاجم الشرعة وهو حامل لعلم شرعي؟ إن اللعنة عليه أشد وأنكى والعياذ بالله تعالى من ذلك. لقد أخذت عهود ومواثيق على الذين آتاهم الله علما أن يبينونه للناس ولا يكتمونه، فكما أن الله يكرم بحمل هذا العلم ويرفع درجات به، يرفع درجات بتعلمك كتاب ربك وتعلمك سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إلا أنه في ذات الوقت وكما أن الفضيلة تعظم وتكبر فالعقوبة تزداد وتشتد، وهذا مضطرد. فنساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكرمهن الله بالزواج بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولذا قيل لهن ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، في المقابل من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فكما أن العقوبات تزداد فكذلك المناقب تزداد والفضائل تزداد. فمثلا بلدة الحرام مكة المكرمة الصلاة فيها بمئة ألف صلاة، وكذا من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا الشأن مع الذين آتاهم الله علما، يكرمهم الله بهذا العلم إنهم اتقوا الله فيه وراعوا حق الله فيه. أما إذا حادوا وزاغوا فربنا يقول في كتابه وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هكذا قال تعالى في كتابه الكريم فاشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فكل من سولت له نفسه من عالم أو واعظ أو داعي إلى الله يجبن عن بيان الحق المنزل في الكتاب العزيز والسنة المباركة مقابل عرض زائل من أعراض الحياة الدنيا قال تعالى في شأنه فبئس ما يشترون، وقال هنا لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. إنه يفترض في الذين آتاهم الله علما أن يكونوا سببا لنجاة أممهم، أن يكونوا سببا لنجاة أممهم لا لتضليل أممهم وشعوبهم. إن أهل العلم في زمن قارون الطاغي الباغي وقفوا وقفة طيبة حملت لهم وسطرت في الكتاب العزيز لما اغتر قوم بدنيا قارون قائلين يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقف الذين آتاهم الله علما وتقا وفضلا قائلين محذرين أممهم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فسلم الله القوم بسبب نصيحة هؤلاء. فيفترض أن أهل العلم يكونون سببا في إنقاذ أممهم، وإلا لو قاد الرعاء والظلمة لهلكت البلاد وفسد العباد. قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة، هذه مقالة يهود، لعنهم الله في الدنيا والآخرة. هذا ألفت النظر إلى شيء تدول حتى من بعض الطيبين الذين يسمون اليهود بالصهاينة فرارا من الأحكام الشرعية التي تتنزل على اليهود. فأنصح هؤلاء الذين يستعملون كلمة الصهيونية مكان اليهود أن يتقوا الله في دينهم، لأن اليهود وسموا في الكتاب العزيز بأنهم يهود، وكذلك النصارى وسموا بأنهم نصارى. فيجلس شخص يشتم في الصهيونية، أين الصهيونية في كتاب ربنا؟ لكن إذا ألصقت بهم كلمة اليهود وجدت النصوص تبين لك حالهم وحال أسلافهم من الذين عتوا عن أمر ربهم وعاصوا رسله. قال تعالى في كتابه الكريم: وقالت اليهود، ولم يقل وقالت الصهاينة. فيقف شخص أمام الاستشراق المهزوم والاستغراب الماكر يمسح كلمة اليهود ويقول الصهاينة، وينخدع بذلك كثير من أهل الإسلام والمتكلمون في الفضائيات وغيرهم، فيقولون الصهاينة الصهاينة، ولا نجد نصا ينزل عليهم من الكتاب العزيز. لكن إذا قال اليهود عرف الطفل الصغير من أبنائنا أنهم هم الذين قتلوا الأنبياء بغير حق، وقتلوا الآمرين بالقسط من الناس، وهم الذين قالوا يد الله مغلولة، وهم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فجدير بنا أن نعود بالإصطلاحات إلى ما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله. وكذا في إطلاق المسيحيين على النصارى، النصارى اسمهم نصارى، وكذا من سماهم المسيحيون، فليس اسمهم في الكتاب المنزل مسيحيون، وليس بأتباع المسيح عيسى. فالمسيح عيسى عليه السلام عبد مسلم عليه صلاة الله وسلامه، ورسول كريم من رسل الله الكرام. فإطلاق المسيحيين على هؤلاء ظلم للمسيح عيسى، فلم يقل المسيح عيسى يوما وثنيا، ولم يكن بقائل أبدا أنا الله أو أنا ابن الله أو إن الله ثالث ثلاثة. قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعنون قاتلهم الله البخل، هكذا يعنون. وقالت اليهود يد الله مغلولة، وفي الآية الأخرى قالوا إن الله فقير بدليل أنه يستقرضنا. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم، ضمت أيديهم إلى رقبتهم، وخنقوا وشنقوا، غلت أيديهم ولعنوا بما قال، أي لعنوا بسبب قيلهم الذي قالوه، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، كما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه شيئا، أي لم ينقص ما في يمينه شيئا. ولقد قال تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قال جل ذكره: وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أثبتنا صفة اليدين لله عز وجل، كما هو مذهب جمهور أهل السنة والجماعة من الصحابة فمن بعدهم، خلافا للأشاعرة وخلافا للمعتزلة وخلافا لمن نفوا صفة اليد عن الله. فهؤلاء الذين نفوا الصفة وأولوها بتأويلات خالفوا النهج الذي سار عليه أصحاب النبي، بل خالفوا الكتاب العزيز. بل يداه مبسوطتان يد الله ملأ، كذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وكذا وكلت يدي ربي يمين مباركة. صفة اليد ثابتة لله من عدة وجوه، وكذا صفة الأصابع، ما من قلب إلا وبين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. يا محمد، قاله الحبر اليهودي: أما بلغك أن الله يحمل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والزرع على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لخبر الحبر. ولكن وقد سمعتم أن الله له يد وله أصابع، لكن ليست أصابعه كأصابع الخلق، فإن الله قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فيفترض أن النازل من عند الله يزيد أقواما هداية، ولكن شاء الله أن يزداد القوم غواية بالمنزل من الكتاب العزيز. ولقد قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فشاء الله وقدر أن الآيات التي ينزلها ربنا من القوم من يهتدي بها، ومنهم من يزداد ضلالا إلى ضلاله. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فهذا شأن الكتاب المنزل من عند الله عموما وشأن آياته. تنزل الآية فيزداد قوم بها إيمانا، ويزداد آخرون بها زيغا وضلالا والعياذ بالله. الآية واحدة ولكن قوم يزدادون بها هداية، وقوم يزدادون بها غواية كالغيث النازل من السماء يحيي الله به بلادا ويدمر به بلادا أخرى، يحيي الله به أقواما ويدمر آخرين بهذا الغيث المنزل من السماء. فترى صاحب ذراع يستبشر به، وصاحب فاخورة يتشاؤم به ويخشى منه. فهكذا الوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى به ينتفع أقوام ويضر آخرون، كما قال النبي لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا سعد، يا سعد، لعله أن ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وقد كان، فنفع الله أقواما بسعد بن أبي وقاص أهل الإيمان، وأضر الله به أقواما. قال تعالى: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، أي تجاوزا للحد في الظلم وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هذه حقيقة يجب أن تعلم، أن أهل الكتاب بينهم معاداة وبينهم تباغض، كما قال تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى لكنهم أمام أهل الإسلام يظهرون تماسكا وتعاونا، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فهم أمام أهل الإسلام يظهرون التماسك، لكن كما قال ربنا سبحانه وهو أعلم بمن خلق، أعلم بخلقه: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وكما قال: وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، كأن العداوة ألصقت بقلوبهم بالغراء، فلا تنفك العداوة عنهم من بعضهم لبعض. وهنا قال تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، لا يزال بينهم تباغض إلى يوم الدين. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، استفدنا أن حربا لن تقوم إلا إذا شاء الله لها أن تقوم. قال تعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. وقال: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، فالذي يكف يد قوم عن قوم هو الله، والذي يسلط قوما على قوم هو الله، والذي يجعل الحرب تقوم هو الله، والذي يطفئها هو الله. فلا تشتعل حروب إلا إذا أراد الله لها ذلك، ولا تنطفئ إلا إذا أراد الله لها ذلك، ولا يتحول عدو عن عدوه إلا بإذن الله، ولا يسلط شخص على شخص إلا بإذن الله. لذا لزمنا اللجوء إلى الله دائما وأبدا. قال تعالى: ما قد سمعتم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. ما هذه النعمة؟ إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. فمن الذي يكف الأمريكان الأشرار عن بلاد ضعيفة كمصر وغيرها إلا الله؟ من الذي يصرفهم عنا إلا الله سبحانه وتعالى؟ قوله تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، يدفع تصورا قد استقر في أذهان كثيرين من الناس حاصله أن اليهود إذا أرادوا شيئا فعلوه، أو أن الأمريكان إذا أرادوا شيئا فعلوه، وهذا ظن باطل. فالذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون هو الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء اليهود يوقدون الحرب دائما، ولكن كما قال تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله. هذا الظن الذي استقر في بعض الأذهان أن الكفار إذا أرادوا شيئا فعلوه ظن خاطئ واعتقاد فاسد، لأن الله سبحانه قال في كتابه الكريم: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال تعالى: ويسعون في الأرض فسادا، كما هو شأن اليهود الآن من بث الدعارة وبث الفسق وبث المسلسلات الساقطة الهابطة وشغل الناس بهذا الذي شغلوهم به من الضياع الذي حل ببلاد المسلمين ودل على حماقاتهم في الكرة التي شغلت أذهان الناس الآن وسببت عداوات لا تكاد تحصر. فهذه في الحقيقة من صنيع يهود، كل هذه الأشياء التي تصرف الناس عن دينهم من صنيع اليهود. فيصبح كما ترون ولا يخفى عليكم، وهذا ما يدل على السفاهة التي تسربت إلى عقول الكثيرين، ومما يوثق عليه أنها تسربت إلى عقول بعض الملتحين عياذا بالله من الزيغ والضلال، إذ يقف أحدهم مبهورا أمام ماتش كرة ويصفق كالمجنون سواء بسواء ومشدود الأعصاب. وما الذي حدث؟ فهذه الثقافة التي تحصل تدل على فساد عقول كثيرين من الناس جدا، ولكن هم يوثق له أن الجرائد تشجع ذلك، بل ورؤساء الدول يشجعون ذلك، واليهود من وراء كل ذلك الفساد والشر المستطير الذي أبعد الناس عن كتاب الله وأبعد الناس عن سنة رسول الله. والله ما رأينا ولا نكاد نرى رئيس دولة يحضر محاضرة دينية يستفيد يتعلم دينه أبدا، لكن يحضر ماتشات الكرة. الرئيس والوزير والملك والكبير والصغير منشغلين بكل ذلك عن ذكر الله تبارك وتعالى. فينخدع شبابنا الصغار، وتنخدع نساؤنا، وينخدع الكبير فينا فضلا عن الصغير بهذا البارج الزائل والمتاع الزائل عياذا بالله تبارك وتعالى. ويتمنى كل أن لو كان ابنه لاعب كرة، والعياذ بالله تعالى. قال تعالى: ويسعون في الأرض فسادا، وهم اليهود وهذا شأنهم وهذا ديدنهم، ينشرون الرذيلة في الأرض، كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. قال تعالى في كتابه الكريم: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. أفادت الآية فائدة عظيمة حاصلها أن تقوى الله سبب في سعة الأرزاق وتكفير السيئات. تقوى الله سبحانه سبب عظيم من أسباب سعة الأرزاق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فتقوى الله أصل عظيم وسبب عظيم من أسباب استدرار الأرزاق. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فلا جرم أن ترى بئيسا من البؤساء أن يضيع وقته في النظر إلى الماتشات خارج حزين أنه مش لا يأكل ولا مش لا يشرب ويعمل مظاهرة من أجل أنه لا يجد أكلا ولا يجد شربه، وهو الذي ضيع نفسه وضيع دينه وضيع حياته في هذا الذي هو فيه من سينما إلى مصيف إلى ملعب إلى ملهى. هذه هي أديان الناس في هذه الأيام، إلا من رحم الله واجتباهم الله وأهداهم الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في آية محكمة لم تنسخ أبدا ولم يذكر أي واحد من العلماء أبدا عنها نسخا، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، عملوا بما في التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم القرآن المنزل على النبي محمد لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعمل. قال فريق من أهل العلم في هذه الآية الكريمة منقبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما وجه هذه المنقبة؟ وجه المنقبة أن الأمة المقتصدة هي الأمة العالية في من كانوا قبلنا، لأن الله قسم أهل الكتاب إلى طائفتين، أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، لكن أمة مقتصدة في أمة محمد هي الأمة المتوسطة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ولذلك كانت هذه إحدى المرجحات لتفسير قوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون. من السابقون الذين عناهم الله بقوله والسابقون السابقون أولئك المقربون؟ هل السابقون السابقون من أمة محمد أم من الأمم السالفة؟ فكان من المرجحات لكونها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فلذلك أمة محمد فضلت على من كان قبلها بأمور كثيرة ومنها هذا الأمر. قال تعالى منهم أمة مقتصدة في العمل وكثير منهم ساء ما يعملون، هكذا يصف الله عملهم بأنه قد ساء ما يعملون، رجالا كانوا أو نساء، فالأمر فيهم في نسائهم أيضا. كانت المرأة تخرج إلى المسجد تلبس الكعب العالي وتلبس الخاتم المليء بالمسك، فإذا جاءت عند مجلس الرجال حركت الخاتم كي يشم الرجال ريحها، وتأتي أمام المسجد بالكعب العالي تستشرف للرجال. قالت ابن مسعود فمن ثم ألقيت عليهن الحيضة، أي ازدادت الدماء دماء الحيضة عليهن، فبدلا من أن المرأة كانت تحيض لمدة أسبوع مثلا كما هو المعتاد في شأن النساء، أصبحت الحيضة تستمر بالمرأة 15 يوما، بل ومنهن من اعترتها الاستحاضة كذلك. قال ابن مسعود رضي الله عنه كانت المرأة من بني إسرائيل تخرج إلى المساجد تستشرف للرجال وتلبس القالبين وتلبس أيضا النعال، فتطول وتستشرف للرجال فألقيت عليهن الحيضة، هكذا أو نحوه قاله عبد الله بن مسعود بسند صحيح. فحتى العقوبات البدنية تسلط على الشخص بسبب العصيان، وكذلك تقوى الله في المقابل تسبب قوة في البدن. وقد ذكر علماؤنا في ذلك فصولا طيبة جدا، أن تقوى الله وأن الطمأنينة بذكر الله سبحانه وتعالى تورث البدن قوة، وأن المعصية تورث البدن ضعفا، وهذا واضح بلا شك. وإن شئت فجرب بنفسك، كن يوما ذاكرا لله متخففا من الذنوب متخففا من المعاصي مطيعا لله، وانظر إلى صحتك، ويوم آخر سباب شتام مغتاب طعان، انظر إلى صحتك وبدنك في هذا اليوم. إن النبي لما جاءته فاطمة تسأله خادما وقد شكت أثر الرحى في يديها، قال ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ تسبحين عند النوم 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34، ذلك خير لك من خادم. فذكر الله يورث قوة في البدن، وتقوى الله تورث قوة في البدن، فضلا عن استدرار الأرزاق. فضلا عن هدوء البال، فضلا عن البركة في الذريات، كلها سببها تقوى الله سبحانه وتعالى، والمقابل على النقيض تماما. قال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. صنف بعض أهل العلم في ذلك كتبا، منهم من سمى أسباب سعة الرزق. ما أسباب سعة الرزق؟ الفقير الذي لا يجد رزقا ماذا يصنع؟ استغفر الله، اتق الله، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يأخذ بالأسباب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يحسن التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يصل الأرحام، من أحب أن ينسى له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. ينفق مما آتاه الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق. قال تعالى: يا أيها الرسول، نداء لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والأمة لنبيها تبع: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هكذا يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام. وكما في الحديث القدسي في بداية البعثة أن الله قال لنبيه محمد: إني مبتليك ومبتلي أقواما بك، إني منزل عليك كتابا لا يغسله الماء والثلج. فذكر الحديث وفيه أن النبي قال لما رأى أو سمع بعض التكاليف أنه سيرسل إلى قومه: يا رب، إذا يكسروا رأسي، يجعلوه خبزا، يجعلوه خبزا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال الله عز وجل مطمئنا: ما حاصله؟ اغزهم نعزك، أو كما قال في الحديث القدسي. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال النبي: لنا بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثم انظروا إلى هذا القيد: والله يعصمك من الناس. قال فريق من أهل العلم عند ذلك أن العصمة مع التبليغ، فمن أراد أن يحفظه ربه فلينصر دين الله وليبلغ دين الله، ولا تظن أبدا أنك بتقصيرك في تبليغ الدين تحفظ. إنما من أسباب حفظك ومن أسباب سلامتك وسلامة أهلك أن تبلغ عن الله أمره للخلق. بلغ والله يعصمك، بلغ والله يعصمك من الناس. هكذا قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. نصوص كثيرة بارك الله فيكم في هذا المعنى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، احفظ الله يحفظك. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين: إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هكذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإن جندنا لهم الغالبون. فوعد الله سبحانه وتعالى من ينصر دينه بأن ينصره: ولا ينصرن الله من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. هكذا قال الله في كتابه الكريم. وحتى إن قدر عليك قدر وإن قتلت في سبيل الله، فالله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. ما معنى الآية الكريمة: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم؟ كيف لن يضل أعمالهم؟ قال بعض العلماء: قد يخرج شخص يقاتل في سبيل الله فيقتل، سيأتي اللائمون من أهل النفاق فيقول: خرج قتل، ماذا قدم، ماذا صنع، قتل، ما الذي نفع به المسلمين؟ خرج فقتل، فيؤنبون ويلومونه بعد أن مات، ماذا جنيت؟ أنت قتلت وقطعت يدك، وماذا حدث لك؟ فقال تعالى ربا على هؤلاء والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، لن يذهب الله ثوابها أبدا، بل هي محفوظة لهم، وكل قطرة دم سالت في سبيل الله محفوظة مسطرة، وكل خطوة خطتها أقدامهم محفوظة مسطرة، كما قال ربنا ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كان يعملون. قد تنفق نفقة في طبع كتيب صغير، بعدين يقدر الله على الكتاب أن يصادر، فيقول واحد ماذا استفدت؟ انتهى وصوبر، لكن عند الله لم يصادر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والكلمة الطيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، قد تتكلم كلمة الآن ولا ترى نفعت الآن، ولكنها نفعت بعد 10 سنين، تذكرها متذكر فاستفاد بها فلك أجرها، فضلا عن قول القائل إنها كلمة لا إله إلا الله تنفع في كل وقت وحين، وهي من الباقيات الصالحات بلا شك، ولكن الآية عامة، كل كلمة طيبة يؤتي الله أكلها، وأعظم الكلم الطيب على الإطلاق وقول لا إله إلا الله. تبارك الله فيكم، نوقن جميعا بأن من ينصر دين الله فالله ناصره، فلينظر كل امرئ في أمره وأمر نفسه، ما الذي نصر به هذا الدين؟ ما الذي نصرت به دينك يا عبد الله؟ اسأل نفسك هذا السؤال. إن كان لك باب في الإصلاح بين الناس فقم به، باب في وصل الأرحام فقم به، باب في النفقة والصدقة قم به، باب في اتباع الجنائز أو عيادة المرضى فقم به، باب في تبليغ آية والنبي قال بلغوا عني ولو آية، وليس الأمر بقاصر على شيخ أو واعظ أو عالم أو داع، بل كلنا أتباع محمد أمرنا بذلك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، لست أنا وحدي بل أنا ومن اتبعني، فسبحان الله وما أنا من المشركين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. قال فريق من أهل العلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ حرسا قبل نزول هذه الآية الكريمة، فلما نزلت والله يعصمك من الناس ترك اتخاذ الحرس. هذا قول قال به بعض أهل العلم، ولا يمنع اتخاذ الحرس أو ولا يتعارض اتخاذ الحرس مع التوكل على الله، فقد كان للنبي أيضا بواب في بعض الأحيان، وبعض الأحيان لم يكن له بواب. ففي قصة المرأة التي أتاها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي عند القبر، فقال لها اتق الله واصبري، فقالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي، يعني ابتعد عني ما أنت مصاب بمصيبتي. فلما انصرف قيل لها أتدرين من تتكلمين معه؟ قالت لا أدري. قالوا له إنه رسول الله. فجاءت معرولة إلى بيته فلم تجد عنده بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرفك. قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لكن في باب آخر في قصة نزول قوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لما قيل إن النبي طلق نساء أتى عمر فقال للغلام يا رباح استأذن لي على رسول الله، فقال يا غلام استأذن لي على رسول الله، فذهب يستأذن فسكت النبي الحديث إلى آخره. وعمر كان له بوابون، وعلي كان له بوابون. قيل لعلي هذا قاتل ابن الزبير يستأذن عليك، قيل للبواب، قال له البواب ذلك، قال أذن له وبشره بالنار. هذا قاتل ابن الزبير يستأذن عليك، قال أذن له وبشره بالنار. الحاصل أن اتخاذ البوابين لا ينافي التوكل على الله سبحانه. ولقد كان النبي قبل نزول هذه الآية كما سمعتم يتخذ الحراس، وفي ذات ليلة لم يجد عنده من يحرسه فقال: أنا ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. فإذا هو بصوت سلاح، فإذا بسعد بن أبي وقاص يحمل السلاح. قال: ما جاء بك هذه الساعة يا سعد؟ قال: جئت لأحرسك يا رسول الله، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي لا يوفق للإيمان أهل الكفر. السؤال المتكرر دائما يتكرر: كيف وقد هدى الله قوما من الكفار؟ والله لا يهدي القوم الظالمين، كيف وقد هدى الله قوما من أهل الظلم؟ والله لا يهدي القوم الفاسقين، كيف وقد هدى الله قوما من أهل الفسق؟ فجواب العلماء من وجهين: الوجه الأول أن المراد بالكافرين والظالمين والفاسقين الذين لا يهديهم الله هم من كتبت عليهم الشقاوة وهم في بطون الأمهات، وكتبت عليهم الشقاوة في اللوح المحفوظ، فهؤلاء لا يهديهم الله. والقول الآخر: لا يهديهم الله ما داموا على كفرهم وعلى ظلمهم، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، الحمد لله رب العالمين.